سيداتي وسادتي، وتوشك ليلتنا أن تبلغ ذروتها وقمتها ومنتهاها. فبعد قليل نلتقي بأم كلثوم في أغنيتها الثالثة والأخيرة في سهرة الليلة، وهي كما ذكرت لكم أغنية يا ظالمني من كلمات أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي. تصاحب أم كلثوم في هذه السهرة فرقتها الموسيقية التي تضم محمد الأصبجي عازف العود، محمد عبد الصالح عازف القانون، وتضم من عازف الكمان أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان وكريم حلمي، ثم محمود الحفناوي وحسان كمال على الشيلو، سيد سالم عازف الناي، وإبراهيم عفيفي ضابط الإيقاع. هذه هي الدقات التقليدية التي تنبأ عن قرب رفع الستار عن الأغنية الثالثة والأخيرة في هذه الحفلة الكبرى التي تقيمها الإذاعة المصرية، وتحييها كوكب الشرق أم كلثوم، وننقلها إليكم من مسرح الأسبكية. انفرج الستار الآن عن أم كلثوم لتغني يا ظالمني. كتب الأغنية أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. Thank you. تلويني تلوعني وتكويني تحيرني وتدليني تحيرني وتدليني ولما اشكي تخاصمني وتغضب لما اقولك Thank you.

عشان تعطي علي عشان تعطي علي يوم عشان تعطي علي I'm not afraid. ربي. أطاوع في هواك قلب وأنسى الكل علشانك. أطاوع أطاوع في هواك قلبي وأنسى الكل علشانك. أطاوع في هواك قلبي قلبي وأنسى الكل علشانك وأنسى الكل علشانك. بكاس صدق بكاس صدق وهجرانك ودوء ويزداد حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب نوح. حكيت لك عن سبب نوح. حكيت لك عن سبب نوح. حكيت لك عن سبب دموعي. حكيت لك. حكيت لك عن سبب, حكيت لك عن سبب نوح, حكيت لك عن سبب نوحي, حكيت لك عن سبب Thank you. ظالمني لرامي والصنباطي تنتهي ليلتنا ونستقبل صباحنا الجديد في القلب نشوة وأمل يدفعنا إلى الأمام يثبت خطوة أقدامنا على الطريق نحو أهدافنا ونحو غايتنا. هكذا تنتهي ليلتنا وسهرتنا مع أنشودة الأجيال وغنوة الزمن أم كلثوم في هذه الحفلة الساهرة التي أقامتها الإذاعة المصرية ونقلها إليكم ميكروفون الإذاعة من مسرح الأزبكية بالقاهرة. وبقي سؤال، ترى هل ارتوت قلوبنا أم ما زالت تطمع في مزيد؟ ترى هل تزودت أرواحنا بما يكفيها حتى يحين اللقاء التالي في الشهر القادم؟ إنه كما قلت لكم سؤال وأترك لكم أن تجيبوا عليه. وبعد سادتي وسادتي تصبحوا على خير وعلى حب وعلى سلام. هنا القاهرة.